يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم بتقوى الله هذا هو عنوان لقائنا حضراتكم في هذا اليوم الليل المبارك وحتى لا تدوم الكلمة على الشفاء فأضرب من غير ما فائدة فسأرتقي في ذلك الموضوع على مراقي أربع أصل بها إلى شرو هذا الموضوع وذروة سلامي والمقصود منه الإخلاص الأولى بعنوان التقوى تعريفها لغة Thank you. فإما أو ينهوك الله به وإما نحن ينهاك الله عنه فأنت إذا أتاك بناء ربك يا أيها الذين آمنوا يقول الجواب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير العمل بالتنزيل والرضا بالقليل رضا بما قسم الله لنا سبحانه وتعالى رضا بالقليل كن قانعا تكن اغنى الناس والخوف من الجليل خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى ان نكون على يقين ان الله يعلم السر واخفى يعلم كل شيء إنه ربنا سبحانه وتعالى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هل استعدت للموت إذا أتاك ملك الموت الآن هل أنت مستعد للموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تصبح على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله في سورة العنكبوت كل نفس ذائقة ثم إلينا ترجعون وقال الله في سورة القمر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال الله في سورة الرحمن كل من عليها فان ونبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل استعددنا للموت؟ هل علمنا لقبولنا؟ هل علمنا للحساب؟ هل علمنا للصراط؟ هل علمنا للميزان؟ التقوى هي ميزان الشرائح. قال الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ليس اكرمكم عند الله اغناكم ولا اكثركم ولا اغناكم عند ربكم اتقاكم ولا اكرمكم عند ربكم اقواكم ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم بل إن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بل إن التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام الترمذي في الجامع وصححه من حديث شراب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها خطبة موجع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله بل قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله يا بني اتق الله فإنه من اتقاه وقاه تعرفنا على التقوى وجنا في شعارها فهلا تعرفنا على بعض المنصفات المستقيم ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه آيات بينات تدل على صفات المتقين ولكني سأقتطف زهرة واحدة من ذلكم البستان يا النافع قال الله التقي من هم يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين ينفقون من السراء والضراء أن ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية ينفقون أموالهم في سبيل الله في الرخاء والشدة ينفقون أموالهم في سبيل الله في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إذا سبهم أو شاتمهم أحدا والعافين عن الناس يعفون عن من أساء لهم والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة هذه صفات المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة لم يفعلوا ذنبا صغيرا بل فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بعصيانهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فكل بني ادم خطاء وكل الخطائين التوابون والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إليكم الجائزة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى يا مصطفى ولا أنت فاتي المجدد روحي فداك وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن وأجلها القرآن خير مؤيد ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يدجان وشان وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجهها وغرامها بمحمد قد دامت فيه الكفور ولو درى مقدار حبي لكان مساعدي يا رب صل على محمد نبينا واجعله شافعا لنا في غني فصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله طورتنا في الخطبة الأولى عن التقوى وعرفنا على تعريف لها ثم تكلمنا على بعض من صفات المتقين ويقول من الحديث إلى جزاء المتقين تعرفنا على التقوى وتعرفنا على صفات المتقين فما هي الجائزة وما هو الجزاء للمتقين إليكم الجوائز تسرى قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وقال الله في سورة الدخان إن المتقين بل قال ربنا في سورة نور: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجزاء المتقين كثير يكفيهم فخرا أنهم يدخلون جنة ربهم. إن للمتقين مفازا فوزا كبيرا حدائق وأعنابا في الجنة وكوارب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء كتابا. ويقول من الحميم: اتقوا الله فيه. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن العين يجري في بلادنا لمحزونون لمحزونون. مظاهرات في كل يوم، مظاهرات واعتصامات وإسلام مدنيون ما أنزل الله فيه من كفار. اليوم مظاهرات الأطباء، وغدا مظاهرات المعلمين، وبعد غد مظاهرات المهندسين، وبعد غد وبعد غد وبعد غد مظاهرات واعتصامات لا تستهين. أخاطب نفسي وأخاطب الجميع قائلا: أخاطب الرئيس، أخاطب رئيس الوزراء، أخاطب الوزراء، أخاطب الأحزاب، أخاطب نفسي أولا أخاطبكم: اتقوا الله في نفسي. ثانيا: مصر فوق الجميع، مصر فوقي وفوقكم وفوق الأحزاب كلها، مصر فوق الأحزاب الإسلامية وفوق الأحزاب العلمانية وفوق الأحزاب الاشتراكية واليسارية، مصر فوق الجميع. ثالثا: مصر باقية وأنتم إلى فناء. لو دام الكرسي لغيركم ما وصل إليكم. اتقوا ربكم في مصر. أين فرعون وأين هامان؟ أين من دوّقوا الدنيا بفضلتهم وذكرهم في الورى كفر وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا إذ لعزته؟ وهل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا انس او لا شاك. اعملوا لما بعد الموت، لا تعملوا لدنياكم. العمل العمل والجد الجد والتقوى التقوى. اليكم آية في كتاب ربنا في سورة نور: ولكن بالله عليكم تدبروها. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم. إنه وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم. آمنوا وصلوا وصاموا فقط، بل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنزكينهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل نصدق الله وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعمل العمل والجد الجد كل واحد في مكانه، الفتاح في أرضه وفي مزرعته، والطبيب في مستشفاه، والمعلم في مدرسته، حتى نقول إلى الله معذرة إلى ربكم: اللهم قد علمنا ما علينا، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بتسجده. انظروا إلى يوسف عندما قال عزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني على خزائن مصر، بل قال الله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر باقية ومصر قائمة إنها تروى مجرات. اللهم اجعل مصر تقاء وقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا ديارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول من يصلح، اللهم ول من يصلح، واصلح من تولي. الهنا وسيدنا ومولانا، ارحنا مطايانا ببابك، ارحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تطردنا عن جنابك، وقربنا من رحابك، ولا ترجعنا خزايا ولا ندامنا. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيننا كدا. اللهم اطعمنا من جوع، اللهم امنا من خوف، اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، بك نغوث وعليك نتوكل، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم اجعل دينك لن يحكم الارض ويقول: اللهم عليك بما اشتار وجرته، اللهم عليك بمن عالم بمن حارب دينك وكتابك وعبادك المسلمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا انك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم وفقنا للخير حيث كان، ثم رضنا به، ثم رضنا به. اقول ما تسمعون واقم الصلاه.